أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله تعالى يقول: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي، للعلماء في متعلقها قولان: القول آخر كلمة من الآية التي قبلها وهي إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي يرحم الناس في يوم القيامة حين تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وهذا الذي أومأ إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري. ومنهم من قال يقدر أذكر يوم تأتي كل نفس ويكون الكلام مستأنف، والقرآن حمال ذو وجوه. أيوة. يوم اذكر أو الله رحيم. يوم تأتي كل نفس، كل المجموع جميع الخلق، كل نفس تجادل عما لا عن نفسها عن ذاتها. يوم القيامة جميع الخلق، كل واحد يجادل عن نفسه، نفسي. لا صديق، لا ولد، لا حميم، لا عشيرة، لا رصيد، كل واحد نفسي. الرسل نفسي، الأنبياء الصالحين. إذن اذكر، ويوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل أي تأتي بحجتها. والله ربنا ما كنا مشركين. اليوم يقول هؤلاء الذين أغوينا، يقول ما كانوا إيانا يعبدون. كل واحد يحاول يجادل عن نفسه ويأتي بالحجج وبالأدلة، لكن وقت لا ينفع فيه. يوم تأتي كل نفس، مجموع الناس، كل نفس تجادل عن ذاتها، عن نفسها، عن ذاتها. والمجادلة مأخوذة من الجدل، وهو أن الإنسان يفتل الكلام كما يفتل الحبال، ويأتي بالكلام قويا حتى يصرع صاحبه بالحجة. ولذلك المجادلة لا تضر إذا كانت المقصود منها الوصول إلى الحق، أما المراء فلا يصلح. أنا ضامن بيتا في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، أما الجدال فهو مطلوب، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب. نعم، ولذلك ينتزع في الجدال مع أهل الكتاب ومع الكفار، ينتزع أماكن الاتفاق ليؤلفهم لهذا الدين. يقول: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ينتزع أماكن الاتفاق ويدعوهم إليها، لأن هذا مدعاه للتأليف. ويقول في حق الكفار: قل لا تسألون عما أجرمنا. عمل المسلمين سماه إجرام من باب التنزل وإعطائهم الحجة، ولا نسأل عما تعملون. كفرهم سماه عمل. هذا ليتعلم المسلم الحجة والأدلة والبراهين التي بها يوصل المعلومة لمن يريد أن يقنعه بطريق لا تجعله ينفر قبل أن تصل الحجة إلى فهمه وإلى عقله. إذن اذكر أو الله يرحمه: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل نفس تخاصم وتجادل وتأتي عن نفسها، والحال أنهم لا يظلمون، لا يظلم أي إنسان. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا الذي يريد العاجلة. ومن كان يريد الآخرة إيش وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي. المتقون نمدهم، والمجرمون نمدهم في الدنيا، وما كان عطاء ربك محظورا. يده سحاء يعطي للجميع، ولكن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذا غني، هذا فقير، هذا عالم، هذا جاهل، هذا قوي، هذا ضعيف، هذا عاقل، هذا معتوه. وللآخرة أكبر درجات. إذن اذكر أو رحيم: يوم تأتي كل نفس، جميع الخلق، الجميع، كل نفس تأتي تجادل عن ذاتها، والحال أنهم لا ينقصون شيئا من أعماله، وكل واحد يوفى عمله كاملا، يوفر له، حتى يقال له: أنت عملت يوم كذا كذا ونسيته ولك أجرك، عملت كذا ونسيته هذا معمول له. ثم قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. للعلماء في هذه القرية قولان: قول اختاره المحققون كابن كثير وابن جرير وقالوا القرية هي مكة. القول الثاني أنها القرية من القرى التي كانت قبل مكة، وضرب لها مثل بأهل مكة، وقد ذكرها صاحب التسهيل لابن جزي، وقال: إذا كانت هذه القرية غير مكة فالمقصود الأمم السابقة التي جاءتها الرسل وكانت في رغد من العيش، كواء كانت قوم هود أو قوم صالح، على الخلاف الموجود ما هي القرية. والذي مال إليه الوالد في أضواء البيان أن كل المواصفات الموجودة هي في أهل مكة، سواء كان مضروب مثل بأهل مكة أو ما حصل لتلك القرية حصل لأهل مكة، فاستدل على أن كل المذكورات هي واقعة لأهل مكة، وعرض عن كون أنها مكة أو غير مكة، قال كل هذه المواصفات في أهل مكة. إذن إذا كان مثال فالمقصود أن القرية السابقة جاءها رسولها وكانت في رغد من العيش فكفرت فوقعت في الورطة وفي البأس، كما أن مكة كانت في رغد من العيش وجاءها رسولها فكذبت ووقعت في ورطة، أو أن المقصود أصلا مكة فقط، وأن المثل لا يقصد وإنما هي الحالة، وضرب الله مثلا أي حال قريتي، لا يقصد مثل وإنما يقصد الحالة التي عليها هذه القرية. مثلك لا يفعل هذا، أنت لا تفعل هذا. وضرب الله مثلا أي حالة قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أهل مكة كانوا في رغد من العيش، يتخطف الناس من حولهم، تجبى إليه ثمرات كل شيء، من أراد أهله بسوء أخذ، يأتيها رزقها رغدا هنيئا من كل مكان، من كل جهة، من أبواب مكة أو القرية الأخرى. فكفرت بأنعم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم، فلعلة كفرها ودعائه أذاقها الله لباس الجوع والخوف. وعبر عن الجوع والخوف، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، وهذا في غاية التعبير، لأنه جعل الخوف يذاق ويلبس والجوع يذاق ويلبس، وهذا يسمى توسع في العبارة أو استعارة، على الخلاف الموجود بين العلماء في ذلك، لأن هذا أسلوب وهذا أسلوب، وإن شاء الله كلهم حقيقي، وهذا الأسلوب سموه المجاز، وهذا الأسلوب سموه حقيقة، وهذا سموه مثلا كناية. والخلاف مآله إلى اللفظ، لأن هذه الأساليب موجودة، سميها ما شئت. لذلك الإمام بن قدامة في الروضة قال: من أنكر هذه الأساليب فهو مكابر، ومن قال هي حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. فكأنه جعل الجوع والخوف تظهر آثاره على الإنسان كما يظهر اللباس على الإنسان، بجامع أن كل منهما يظهر، فإذا لبس الإنسان ظهر اللباس عليه، وإذا كمان خاف أو جاع ظهر آثار ذلك عليه، بجامع أن كل منهما تظهر آثاره. والقرآن نزل بلسان عربي، وامرؤ القيس يعني في أيامه لا تعرف البلاغة ولم تؤلف، وهو يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل. الليل ليس له أرداف وليس له كلكل، ولكن هذا أسلوب، هذا أسلوب عندهم. والثاني يقول: وصدر أراح الليل عازب همه، وصدر أراح الليل عازب همه، جعل الصدر كالمراح، وجعل الهم يروح كما تروح المواشي من المرعى، وجعل الهم عازب. بعدين قال: تناثر فيه الحزن من كل جانب. وهذا أسلوب عجيب. وقال: كأنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. ذلك هذا القرآن بلسان عربي مبين. ولذلك الذين بنوا على هذا وقالوا كل مجاز يجوز نفيه، ما هو صحيح، المجاز لا يجوز نفيه. ولذلك قالوا: الخبر هو ما احتمل الصدق والكذبة لذاته لتخرج السنة والقرآن، ما احتمل الصدق والكذبة لذات الخبر لا لعارض. أما الله تعالى لا ينطق، قوله الحق ونبيه لا ينطق عن الهوى، قالوا ما احتمل الصدق والكذب لذاته ليخرج الكتاب والسنة. كذلك هذا الذي يقولون له التوسع في العبارة قرينته لا بد أن تكون مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لأنه من الجواز وهو العبور، عبرت عن المعنى إلى معنى آخر يقال له إيش؟ المجاز، وهو استعمال لفظي في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. الذين يقولون له المجاز وهو التوسع في العبارة، وهذا الحقيقة يمكن حقيقة وهذا حقيقة، لا مشاحة في الاصطلاح، هذا حقيقة وهذا حقيقة، لكن هذا الأسلوب أصلا قرينة مانعة، لأنك تقول رأيت أسدا راكبا على فرسه، فقولك راكبا مانع من أن تريد الأسد المفترس، لأنه لا يركب الفرس، وإنما الذي يركب الفرس الرجل الشجاع. تقول رأيت بحرا يعلم الناس، إذا قلت يعلم الناس هذه قرينة مانعة من أنك تريد الماء الكثير، تريد الرجل العالم. لذلك أنا أطلب من طلاب العلم الإنصاف، وأن يقبلوا بدليل ويرفضوا بدليل، ولا يدخلوا في أمر لا يدركونه. بعدين الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الذي يريد أن يعيب من يتكلم في المجاز أو لا يتكلم في المجاز أو يقول هذا، أطلب منه أولا أن يعرف ما المجاز، ما البلاغة، حتى يكون على بصيرة مما يرفض أو إيش أو يقبل. ولذلك مما كان يمتاز به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام، كان يمتاز أنه إذا رفض قضية يكتب فيها كتابة وينصف الخصوم ويأتي لهم بأدلة لا يستطيعون أن يأتوا لأنفسهم بمثلها. كان يمتاز بالإنصاف وبقوة الحجة وبعدم غمط المخالف، بل يأتي لمخالفه بأدلة وحجج صاحب الدليل لا يستطيع أن يأتي بهذه الأدلة. وذلك واضح في كتابه الذي يسميه الرد على المنطقيين، وهو كتاب مطبوع، وفي رسالته القيمة التي رد فيها على الأشاعرة وعلى الماتريدية، وهي الرسالة التدمورية، وهي مطبوعة بين أيدينا، وفي الرسالة التي كتبها في التوسل والوسيلة، وأن المقصود به الدعاء، لأنه قال للصحابي الذي جاءه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، ولذهابي عمر للعباس عام الرمادة وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك ادعو يا عباس. وفي كتابه القيم منهاج السنة في الرد على الفرق التي انحرفت عن الجادة، وفي كتابه القيم الذي رد فيه على النصارى الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح. فنحن الآن إذا أردنا أن ننكر قضية ينبغي أن نرد كما ردش شيخ الإسلام على من خالفه، ولا يكون الرد بالكلام من غير أن يكون، ينبغي أن يكون الرد علميا، وينبغي أيضا إذا أنكرنا شيء ننكره بدليل، وإذا قبلنا شيء نقبله بدليل ولا نستعجل. فكم من إنسان حفظ شيئا وغابت عنه أشياء، فالإنسان إذا أراد أن ينكر لا يستعجل في الإنكار، وإذا أراد أيضا أن يقبل ينبغي أن لا يستعجل في القبول حتى يتأمل. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار، إذا استشير فيطرق حتى يجول في كل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. إذن يقول تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون لا ينقصون شيئا من أعمالهم. ثم قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، قرية المدينة آمنة يعني ليست بخائفة، مطمئنة، منشرح البال على ما تحتاجه، لا تخاف، آمنة وعندها وليست جائعة، يأتيها رزقها رغدا هنيئا من كل مكان من كل جهة من جهات المدينة. فكفرت بأنعم الله فألاقها الله لباس الجوع والخوف، فأوقعها الله في الجوع والخوف بسبب كفرهم وما كانوا يصنعون، فألاقى الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد، والله لقد جاءهم رسول منهم. فإذا كانت القرى السابقة فكذبوه فأهلكهم الله، وإذا كان المقصود مكة كما يقول المحققون جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب بما وقع لهم يوم بدر وما وقع لهم من الجوع ومن الخوف من أن يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم السرايا ومن أن يغزوهم، يعني فكذبوا فأخذهم العذاب. أيوة، فلما قد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب، والحال أنهم ظالمون، أخذهم وهم خارجون عن طاعة الله. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم طعاما لأهل مكة، ولما كانوا منهم قال لهم فكلوا مما رزقكم الله بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم حلالا طيبا بخلاف ما كنتم تأكلونه من المكوس وغيره، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون على ما أنعم عليكم. ويكون هذا يعني المقصود به من آمن منهم، أو يكون مقصود به دعاءهم إلى أن يفعلوا ذلك. والحقيقة أن هذه الآيات تبين للإنسان أنه ينبغي أن يستقيم ويطيع ربه ويبتعد عن المعاصي، لأنها سبب في ماذا؟ سبب في في في في في نزع النعم. المعاصي سبب في نزع النعم، فذلك نبتعد عنها ونطيع الله تعالى ونسأله مما نريد، فإنه كريم ويقول ادعوني أستجب لكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما الفرق بين الجدال والمراء؟ جزاك الله خير. الجدال هو المحاجة، تأتي بدليل ويأتي بدليل وتوضح حجتك ويتحدث حجته. المراء هو ما يكون بعد بيان الحجة، إذا بينت حجتك وبين حجته ما يكون بعد ذلك هو المراء. نعم، وقد يطلق المراء على الجدال تجوزا. نعم، يقول ختمت آية الآية بتصنعون وختمت آية أخرى بتعملون، فما الفرق بينهما؟ الله أعلم، لكن ترجع لدرة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الأسكافي. نعم، هنا يقول صلينا الظهر 5 ركعات سهوا مع الإمام، ما حكم الآتي؟ من صلى متيقنا أنها ركعة زائدة صلاته باطلة، من صلى غير متيقنا أنها 4 صلاته صحيحة، من صلى مسبوقا بركعة وتيقن أنها الخامسة هل يتابع الإمام؟ لا يتابعه، يجلس حتى يأتي الإمام ويسلم الإمام ويأتي بالخمسة. إذن 3، الذي يتيقن إذا تابعه بطلت صلاته، الذي يشك يتابعه، الذي يتيقن ولو نقصت ركعة يجلس حتى يرجع له الإمام ويسلم ويقوم ويأتي بركعته. لأن هذا الذي قام له الإمام ليس من صلاته. هذا الذي أعرف، الله أعلم. ما حكم التبرع بأحدى الكليتين وما حكم التبرع بجميع الأعضاء أو بعضها بعد الموت؟ الله أعلم، ما أعرف. إذا دخلت المسجد والناس يصلون وهم ساجدون أكبر وأدخل في الصلاة أو أنتظر حتى يقوم، تدخل مع الإمام في الحالة التي وجدته فيها، ساجد راكع قائم. ما الكفر بنعمة الله؟ هل المعاصي منها وكذلك البعد عن طاعة الله؟ نعم، من أكبر أسباب الكفر بنعم الله النظر إلى الحرام وقول الحرام وسماع الحرام، لأن الله تعالى قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاك موارد العلم لتشكر الله، ما هو لتنظر إلى الحرام أو لتتكلم بالحرام أو لتفكر في الحرام. كلمة المجاز هذا اللفظ هل من استعمال السلف؟ وإذا لم يكن لماذا نستعمله؟ طيب لماذا نستعمل النحو ونستعمل أصول الفقه والفقه والبلاغة؟ هذه العلوم كلها جاءت، ومصطلح الحديث، هذه العلوم كانت مركوزة في جبلة الناس. أول من ألفه في الكتب أصول الفقه محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. البلاغة في جبلتهم، النحو، الصرف، الأصول، هذا لأنه هذا نزل بلغتهم، فهذه الأمور يفهمونها من لغتهم. بعدين لما فسدت الألسن واختلط المسلمون بالعجم ألفت الكتب وألف النحو ودون هذا حتى لا يتضيع اللغة. فهذا أسلوب وهذا أسلوب وهذا أسلوب، ولذلك العلماء اختلفوا. ابن جني قال كل الكلام مجاز ما في حقيقة، وبعض العلماء قالوا كل الكلام حقيقة، وبعضهم قال من الكلام حقيقة ومن الكلام مجاز. إذن العلماء في المجاز ثلاثة أقوال: قول أن كل الكلام مجاز، وقول أن كل الكلام حقيقة، وقول أن الكلام في حقيقة ومجاز. إذن من الناس من ينفي الحقيقة، يقول كل كلام فيه مجاز. تقول رأيت زيدا، ما رأيت زيدا كله، رأيت بعضه. ولذلك الإمام أحمد لما قال إني معكما أسمع وأرى، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإمام أحمد قال نحن مجاز، لأن الله تعالى واحد، يعني فيه تجوز في العبارة، لأن الله تعالى عظم نفسه وقال نحن. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام أحمد، كلام إمام أهل السنة والجماعة. أرجعوا لكلامي. لذلك ينبغي من يقبل يقبل بدليل، ومن يرفض يرفض بدليل، ولا نستعجل. أول شيء نرجع لكلام العلماء ولأقوالهم. نعم، لكن هذه حقيقة وهذه حقيقة، هذه الحقيقة قد يسميها مجاز، وهذه الحقيقة يسميها مثلا يسميها لا كناية، وهذه الحقيقة تسمى حقيقة. إذن الكلام ثلاثة أنواع، وكل هذه الحقيقة سموها حقيقة، وهذه الحقيقة سموها مجاز، وهذه الحقيقة سموها كناية، وكل حقائق. إذن هذه الأمور ينبغي أن الإنسان قبل أن ينكر ويدخل في الأمر يعرف ما هي. نعم، لباس الجوع والخوف، هل نستطيع أن نقول إن القرآن فيه مجاز؟ لأن كلام العرب فيه المجاز وفيه الحقيقة، والقرآن نزل بلغتهم. أما إخبار الله عن نفسه ليس فيه مجاز. هذه الأمور يا إخوتي مبينة في محلها، لذلك الوالد ألف رسالة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. قال لا يجوز أن نقول في القرآن مجاز، وبنى ذلك على نقطتين. النقطة الأولى، ما كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن. النقطة الثانية، أن بعض الذين عرفوا المجاز قالوا ما يجوز نفيه، كل مجاز يجوز نفيه. فقال بهذين الاعتبارين لا يجوز أن نقول في القرآن مجاز، أولا لأن ما كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن، ثاني شيء أن الذين عرفوا المجاز قالوا كل مجاز يجوز نفيه، لكن لذلك قال مذهب الرجوع ومذهب الإيغال وهو من البديع المعنوي هذا لا يجوز أن يكون في القرآن، وهو أن يقول الشاعر قولا ثم يذهب عقله ثم يعود له عقله وينقض كلامه، هذا لا يجوز أن نقول إنه في القرآن. قف بالديار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الرواح والديم. وذلك الذي يقول كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، الإيغال والرجوع هذا لا يجوز أن يكون في القرآن. كذلك الذين قالوا إن كل مجاز يجوز نفيه، لا يجوز أن ننفي ولا شيء من القرآن يجوز نفيه ينتج من الشكل الأول، لا شيء من القرآن بمجاز. لكن الذين يخالفون يقولوا لا، المجاز قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. لذا القضية الحقيقة هذه حقيقة وهذه حقيقة وهذه حقيقة، وهذه الحقيقة سموها هذا، وهذه الحقيقة سموها كذا، وهذه الحقيقة سموها كذا. وقبل أن يعرف المجاز يعني كان هذا الأسلوب في لغة العرب وقالوا، لكن جاءوا هؤلاء وقسموا كلام العرب، سموا هذا محمد وهذا عبد الرحمن وهذا عبد الله، وهذه حقائق موجودة وهذه أساليب. إذن ينبغي لنا أن نفهم هذا الأمر، وأننا إذا أردنا أن نقبل أو ننكر نكون على بصيرة من الأمر، بس لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نرجو الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف، وأن يرزقنا يعني قبول الحق، وأن لا يجعلنا نظلم المسلمين. نعم.